حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين عباد الله، فإنا سمعنا خيرا كثيرا واستفدنا علما عظيما، فإن المواضيع التي طرقت يحتاج إليها الناس مسيس الحاجة. فتكلم أخونا أمين حفظه الله عن عبودية الله جل وعلا وعن الرضا بالعبودية، وهي من أعظم المقامات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لأصفيائه وأوليائه، ذكرها لأنبيائه سبحانه وتعالى، وهي مفخرة العبد أن يكون عبدا لله جل وعلا. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي أن صيرت أحمد لي نبيا، فأن يكون العبد لله سبحانه وتعالى لا لهواه ولا للدرهم والدينار الذي به ابتعد الناس عن عبودية الله جل وعلا وتعسوا وتعست حياتهم وانتكسوا وارتكسوا والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والقطيفة والخميلة، وإذا شيك تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فإذا تعاس والله أن يكون العبد عبدا أو أن يكون الإنسان عبدا لثوب جديد ترتفع همته إذا أعطيه، أو يفرح بدرهم أو دينار والعياذ بالله. وهكذا ختم أخونا الشيخ محمد حفظه الله أبو أسامة هذا الموضوع بعبودية عظيمة جليلة، فيها طمأنية الأنفس، وفيها هدوء البال، وفيها الراحة، وفيها القناعة، كلها إذا حققها العبد لله جل وعلا، الرضا بقضاء الله وقدره. فإنا محتاجون كما قال حفظه الله إلى هذا الجانب العظيم، أننا نرضى بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، فليفعل سبحانه ما شاء بنا، فنحن ملك له ونحن عبيد له، فإن أفقرنا جل وعلا فنحن عبيد له، رضينا بما قدر الله سبحانه وتعالى، رضينا به ربا جل وعلا، ورضينا بنبيه المرسل إلينا رسولا، ورضينا به سبحانه وتعالى إلها معبودا لنا، فليفعل جل وعلا ما شاء. والله ما حصلت هذه الأمراض التي يعاني منها كثير من الناس إلا بسبب ضعف الرضا بقضاء الله وقدره. هذا مريض بالضغط، وهذا مريض بالسكر، وذاك مريض والعياذ بالله بالوسوسة، وذاك مجنون، وذاك وذاك، كل ذلك يا عباد الله عند كثير من هذه الأصناف المشار إليها بسبب الضعف بقضاء الله وقدره، وبعدم تحقيق عبودية الله جل وعلا في هذا الجانب. والله تزندق بعض الناس بسبب عدم الرضا بقضاء الله وما قسمه الله سبحانه وتعالى له. انظروا إلى ابن الراوندي الزنديق ماذا يقول: إذ لم يتوفر عنده قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى والإيمان به، كم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي صير الأوهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا، وصير العالم النحرير زنديقا. هذا السبب الذي جعله يتزندق أنه لم يرضى بقضاء الله وبقسمة الله جل وعلا. وآخر نظير لهذا الزنديق يقول: عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن جعل بعض الصالحين فقيرا. يا أخي ما هو عجب هذا، وليس موطن غرو لا غرو في هذا الجانب، أن الإنسان يعجب أن هذا غني وهذا الصالح فقير، هذا ليس موطن عجب. لو آمن بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى وما أعطى الله جل وعلا ذاك ومنع ذاك، فإنه لارتاح واطمأن وهدأ باله ونفسه. نعم إخواني في الله، فعلينا بتحقيق هذا الجانب العظيم. والله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. فهلهم أهل الهداية حقا الذين حققوا الرضا بقضاء الله جل وعلا. ربما يفقد الحبيب ويفقد الابن ويفقد المال فإذا بصاحبه يجن، على ما يا عبد الله هذا الجنون؟ فينبغي أن ترضى بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى، وأن تسترجع عند المصيبة وأن تصبر عند المصيبة، هذان أمران يسلم بهما العبد عند المصائب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا يا عباد الله استحماره ليس لكل أحد، فربما هذا المتكلم أمامك يضعف عند القدر وعند قضاء الله جل وعلا وعند نزول الملمات والمصائب، يضعف عن هذا الجانب. ولكن نذكر بعضنا بعضا إخواني في الله أننا نرضى بهذا الجانب العظيم، سواء كان فيما يحصل لنا في أنفسنا أو فيما يحصل لنا في دعوتنا أو فيما يحصل لنا في أحبتنا أو فيما يحصل لنا في الغالي والنفيس، أن نرضى بقضاء الله وأن نرضى بقدر الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فعلى أهل الإسلام أن يستفيدوا من هذا الوعظ وأن يستفيدوا من هذه المحاضرات الطيبة التي يعدها أهل السنة إعدادا جميلا ويلقونها إلقاء عظيما تروق لها مسامع هؤلاء السامعين، ونطمئن بها ونفرح بها ونزداد إيمانا بالله جل وعلا ونزداد رضا بقدر الله سبحانه وتعالى. فهذا إنما إخواني في الله لما أعجبني من المواضيع التي طرقت: الرضا بعبادة الله جل وعلا والرضا بقضاء الله وبقدره. يا أخي باعوا دينهم، باعوا استقامتهم بعدم الرضا بقضاء الله وقدر الله. إي والله ما رضوا بما هم فيه من الحال الذي هو يعتبر من أحسن الأحوال، فقر مع سنة مع عقيدة مع توحيد لله سبحانه وتعالى. بسبب ذلك قال عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا كله بسبب عدم تحقيق هذا الجانب، تركوا الدعوة، تركوا الخير الذي هم عليه، تركوا الأخوة وعاندوا وأصروا وحذروا. كل ذلك بسبب إيش يا أخوان؟ إنما هو بسبب عدم الرضا بالحال التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى وقدرها الله جل وعلا. سرق من سرق بسبب عدم الرضا بقضاء الله وقدره، قتل من قتل بسبب عدم الرضا بقضاء الله وقدره، قطع الطريق من قطع بسبب عدم الرضا بقضاء الله وقدره. جرائم عظيمة في الساحة ومصائب عظيمة تتعجب منها، كل ذلك لأننا ما رضينا بما قدر الله سبحانه وتعالى. هذه الثورات وهذا الربيع الخبيث المسمى بالربيع العربي الذي هو في حقيقة الأمر، ما الذي جعلهم يحدثون؟ وما الذي جعلهم يتعاونون مع أعداء الله على قلقلة أوضاعنا وعلى زعزعة أمننا؟ إنه عدم الرضا بالفقر، إنه عدم الرضا بقضاء الله سبحانه. وهم والله ليسوا في فقر بل هم في غنى، بسبب عدم الرضا واستعجال الأمور عاقبهم الله بنقيض قصدهم. نحن الآن في فقر وفي تعب، كنا قبل أيام البنيان والعمارات في غاية ما تكون، والتقدم الحضاري كما يسمونه كذلك تقدمنا شيئا ما، وهكذا الدنيا بيوت بنيت وتجارات تحركت ونعمة عظيمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فما رضينا بما قدر الله سبحانه وتعالى لنا من الخير، وطلبنا المزيد من غير الله جل وعلا، طلبنا المزيد بالثورات، طلبنا المزيد بالانقلابات، طلبنا المزيد بالمخالفات الشرعية، فرجعنا نحو 20 سنة إلى الخلف بل أكثر من ذلك. فيا عباد الله ارضوا بقدر الله سبحانه وتعالى، تطمئنوا وتسعدوا، ويسر الله سبحانه وتعالى لكم أموركم وحياتكم وسعادتكم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.